يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو، أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بأحكام السهو. قال: ما جاء في السهو إذا قام الركعتين من ركعتي الفريضة، يعني معنى ذلك صلى دخل في صلاة الرباعية، وبعد أن صلى الركعة الثانية كان عليه أن يجلس للتشهد، لكنه سهوا قام إلى الركعة الثالثة، فماذا حكمه؟ يأتي الجواب عنه في الحديث، وهو أنه يجوز ذلك، لا يبطل صلاته بل يجبره بسيدتي السهو. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي ومحمد كلاعي دمشقي الأصلي نزيل تنس، وتنس قرية من قرى مصر. قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دار هجرة، الإمام المعروف يعني من الطبقة السابعة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني من الطبقة الرابعة، عن ابن عن عبد الرحمن الأعرجي عبد الرحمن بن هرمز الأعرجي أبو داود المدني من الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن بحينة عبد الله بن بحينة هذا هو عبد الله بن مالك. مالك أبوه وبحينة أمه، ولذلك تكتب همزة الوصل ابن بحينة، وهذا هو الحق. هذه مسألة تكلمنا عنها كثيرا، شرحناها، ولها تقريبا شروط، وقد نظم بعضهم ذلك، وأنا زدت عليه ما تبقى من حاشية الخضور. وهذه كلها مسألة مفجورة ما أحد يعمل بها، لكن معرفة قواعدها في الأول طيب يعني، وإلا فهذه الشروط التي ذكروها الآن ما أحد يعمل بها، خاصة ساد الجهل بمثل هذا، ولا يعتني أحد بالخطوط أو ما يلزم الكاتب، فبذلك ضيعت هذه المسألة. الحاصل أنه أن ابن، وهذا هو مسألة التي أشار إليها ابن مالك في قوله: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد من سعيد اللاتين. في هذا البيت الشراح وكذلك أيضا أصحاب الحواشي يتكلمون عن هذه المسألة، وهو أن ابن، كلمة ابن إذا وقعت صفة بين عالمين صفة على شرط، فلو كانت خبرا أو بدلا أو خبر مبتدئ محذوف لا تستحق ذلك. صفة بين عالمين، الأول عالم والثاني عالم، هذا فلو وقعت غير ذلك لوجب إثبات الهمزة، وكان الثاني أبا للأول، فلو كان جدا أو أما مثل هذا أما لا وجب ذكر الهمزة، وزيادة لشروط غير ذلك أيضا يزيدون على هذا. وجب شيئان: الأول حذف التنوين من الاسم الأول، الثاني حذف همزة ابن، همزة الوصل تحذف تبعا للخط تبعا للفظ حتى خطا. محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله هذا حق محمد اسم منصرف ينون، لكن في مثل هذا يجب حذف تنوينه، فتقول محمد بن عبد الله زيد بن عمرو، فتقول زيدون بن عمرو، والتنوين من الأول والهمزة من كلمة ابن. وإذا خالف ذلك فتكتب الهمزة. لكن فيما رأيناه ما أحد يعتني مثل هذا، هجر هذا ينبغي العناية به وإحياؤه، وإن كان في العصر الحاضر هو مهجور. قال هنا ابن بحيمة رضي الله، وكذلك محمد بن الحنفية، محمد ما تقول محمد بن الحنفية، تقول محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية. فمحمد بن الحنفية اسمه أبوه علي، والحنفية أمه، لذلك تكتب التنوين يقرأ، فذلك الهمزة تكتب. قال عن ابن بحينة عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال هذا صحابي نزل الكوفة، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، أي صلى إماما لنا ركعتين من بعد الصلوات التي صلى بنا، وبين في الرواية التي تليها أنها الظهر، كانت هي صلاة الظهر. ثم قام فلم يجلس، أي في التشهد الأول تركه نسيانا، فقام الناس معه أي بعد أن سبحوا عليه حتى يعود إليه، ولكنه أشار إليهم أن قوموا، ففيه أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة، من واجبات الصلاة التي تبطل صلاة تركها، فلذلك قال لهم قوموا، فقاموا تبعا له. ثم أخيرا ماذا فعل؟ فلما قضى صلاته وانتهى ونظرنا تسليمه، أي انتظرنا أن يسلمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. هذا أحد الكيفيات التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم قبل أنه سجد قبل التسليم، سجد قبل التسليم فسجد سجدتين جبرا لما نسيه، فدل على أن من فعل مثل هذا يكون على هذه الصفة. وقد اختلف أهل العلم في سجود السهو على عدة الأمور، من جملتها سجود السهو، من العلماء من يراه دائما بعد التسليم كالحنفية، وبعضهم يراه قبل التسليم كالشافعية، وبعضهم يفصل بينما إذا كان بالزيادة والنقص، وهذا أقرب المذاهب، هذا أقرب المذاهب، وهو مذهب الإمام أحمد، وكذلك نقل عن مالك وهكذا. وأما سفيان، أما إبراهيم اسمه إسحاق الحنظلي إسحاق بن راهوية يقول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل السلام يكون كذلك، وكل ما كان نقل عنه بعد السلام يكون عليه، وكل ما عدا ذلك فإن كان الزيادة يكون بعد السلام، وإن كان في النقص يكون قبل السلام. وهذا أقرب من كل الأقوال، هذا أقرب من كل الأقوال. فإذن فهذه كلها من باب الأفضلية والاختيار. أما من حيث الجواز فلو سلم كله قبل بعد السلام، فلو سجد بعد السلام جائز، ولو سجد قبل السلام جائز، وهذا هو المرجع. ولو فرق بينهم بين الزيادة والنقص كذلك أيضا جائز، لكن الأولوية نقول إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام يكون عليه، وكل ما ثبت عنه أنه سجد بعد السلام يكون عليه، وكل ما عدا ذلك يكون إن كان للنقص كهذا يكون قبل السلام، وإن كان الزيادة يكون بعد السلام على حديث ابن مسعود آتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو الله نصمة النسي هو المعروف المتقدم، قال أخبرنا مالك مأمو دار هجرة عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري المدني من الطبقة الخامسة، أبو سعيد القاضي من الطبقة الخامسة، عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر. هذا بيان الرواية السابقة، ولذلك قال الرواية تفسر بعضها بعضا، بعض الناس إذا وجد جزءا حديثا سياقا واحدا